الدرس الثامن عشر ويبتدئ فيه الشرح من فصل وللقراض أربعة شرائط إلى فصل والجعالة جائزة من كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. وصلنا إلى باب القراض. قال الشيخ رحمه الله: فصل وللقراض أربعة شرائط: أن يكون على نض من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، وأن لا يقدر بمدة، ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. هذا الباب يسمى باب القراض، يسمى أيضا باب المضاربة. وصورة المضاربة أن يدفع رجلا إلى آخر مالا يتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بحسب الاتفاق. والمضاربة كانت موجودة قديما في الجاهلية، وكان الناس يتعاملون في الجاهلية بنوعين من المعاملات. المعاملة الأولى المضاربة التي أقرتها الشريعة الإسلامية، والنوع الثاني القرض الإنتاجي الربوي. وهذا معناه أن بعض الناس كانوا يمولون القوافل التجارية بأموال مقابل فائدة ربوية، فالناس في الجاهلية كانوا يوظفون أموالهم بهاتين الطريقتين: إما أن يدفع المال إلى من يعمل فيه ويتجر به ويكون الربح بينهما بحسب الاتفاق، وهذا نوع من الشركة، فهي اشتراك ما بين العامل وصاحب المال. صاحب المال مشارك بماله، وصاحب العمل مشارك بجهده، ويقسم الربح بينهما بحسب الاتفاق. وإذا لم يكن هناك ربح فإن العامل لا يربح، لا يأخذ شيئا، وكذلك رب المال لا يأخذ شيئا، فهي شركة في الربح الفعلي. إذا تحقق هناك ربح فإنه يقسم بينهما بحسب الاتفاق، وإذا لم يكن هناك ربح كان الربح يساوي صفرا، فإن العامل لا يأخذ شيئا، كما أن رب المال أيضا لا يستحق شيئا. وإذا حصلت خسارة فإنها على المال، الوضيعة على رب المال، ولا يتحمل العامل من الخسارة شيئا، تكفيه الخسارة التي هي ذهاب جهده وعمله بدون فائدة. فكل واحد منهم يربح ويخسر. إذا كان هناك ربح فإن صاحب المال يربح مقابل ماله، صاحب العمل العامل يربح مقابل عمله. وإذا كان هناك خسران فإن كل واحد منهم يخسر فيما هو مشارك به. صاحب المال مشارك بالمال فيخسر في المال، وصاحب العمل مشارك بالعمل فيخسر ذهاب جهده وعمله بدون فائدة. فكل واحد يخسر من جنس ما هو مشارك به. وجاءت الشريعة الإسلامية فأقرت المضاربة وحرمت القرض الإنتاجي الربوي، لأن القروض نوعان: قروض استهلاكية وقروض إنتاجية. القروض الاستهلاكية شخص استدان منك من أجل الإنفاق على أهله أو من أجل العلاج أو من أجل بناء بيت، فهو يريد المال للاستهلاك. والقرض الإنتاجي معناها أن رجلا طلب منك مالا من أجل توظيفه في مشروع تجاري، توريد واستيراد بضائع وبيعها، أو إدخال هذا المبلغ في مشروع تجاري أو في بناء مصنع أو نحو ذلك، فهذا قرض إنتاجي. وكان الناس يتعاملون بالقرض الإنتاجي هذا ويتعاملون بالمضاربة. كان العباس يتعامل بالمضاربة، وكان أيضا يتعامل بالربا، يعطي قروضا لتمويل القوافل التجارية الذاهبة إلى الشام واليمن، ويأخذ فائدة مقابل الإقراض. فلما جاء الإسلام حرم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، وإن أول ربا أضعه ربا عمنا، ربا العباس بن عبد المطلب. والربا الذي كان منتشرا في الجاهلية هو الربا في القروض الانتاجية، وأما القروض الاستهلاكية فكان محدودا ومعدوما، لأن العرب لا يعني أخلاقها لا تسمح لها باستغلال ظروف الآخرين، وكانت تتمدح بالكرم والجود والإطعام والإحسان إلى الناس. فمن البعيد جدا أن العباس كان يضايق الناس على أرزاقهم وعلى يستغل ظروفهم ويمتص دماءهم ويأكل جهدهم، هذا بعيد جدا أن نفس العباس بن عبد المطلب وهو من هو في الفضل والنوبل أنه كان إذا جاءه إنسان وقال أبي يموت أريد قرضا للعلاج يقول دعه يموت أو يعطني 10% فائدة، أو رجل يقول لا أجد ما أطعم أهلي وأولادي فيقول دعهم يموتون أو يعطني 10% أو 20% فائدة، هذا لا يمكن أن يصدر من العباس ولا من هو دون العباس في الفضل والأخلاق. وإنما كان الذي يتعامل به العباس وغيره من كبار أهل قريش هو الربا في القروض الإنتاجية، يرون أن هذا الذي يأخذ المال سيحقق أرباحا تجارية طائلة، ومن حق المقرض أن يكون له نسبة من الربح. جاء الإسلام وألغى هذا وحرم الربا كله وأجاز المضاربة، وليس عندنا آية ولم يرد حديث صحيح في المضاربة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المضاربة مثلا نصا صريحا، هكذا لا يوجد. والحديث الذي مشهور في السيرة أن خديجة كانت تضارب الرجال بمالها وأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل في مالها مضاربة، هذا إسناده لا يصح. ولكن التعامل بالمضاربة كان مشهورا في الجاهلية وفي الإسلام، وما زال الناس يتعاملون به، وكان ذلك بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، فدل ذلك على أنه جائز، لأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن معاملة شائعة منتشرة في صفوف الناس يدل على أنها حلال، لأنها لو كانت حراما لنبه على ذلك، إذ لا يجوز له السكوت على باطل. ووردت آثار عن عمر وعن حكيم بن حزام وعن عثمان وعن غيرهم من الصحابة في المضاربة، فمن ذلك ما رواه مالك وغيره بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب بعث ابنيه عبد الله ورجلا آخر عبيد الله إلى في غزوة، فمر على رجل عينه عمر واليا على منطقة، فدخل عنده فقال لو أستطيع أن أنفعكما بشيء، ثم قال هذا مال من بيت مال المسلمين خذاه واشتري به متاعا من متاع العراق وبيعاه في المدينة، ثم رد إلى أمير المؤمنين أصل المال وخذ الربح لكما، فأخذاه وابتاع متاعا وباعه في المدينة وربح، ثم جاء إلى عمر الخطاب وأعطياه المال أصل المال، فغضب عمر وقال كل المسلمين أعطاهم؟ قالوا لا، قال أولاد أمير المؤمنين أعطاكم لأنكم أولاد أمير المؤمنين، ضعوا أصل المال والربح ليس لكم شيء، هذا مال بيت المسلمين وهذا ثمرته ونماؤه وربحه ليس لكم منه شيء. فسكت عبد الله وقال عبيد الله يا أمير المؤمنين إنه لو تلف لتلف من ضماننا، قال لا، ضع كل المال. فسكت عبد الله بن عمر، وتكلم عبيد الله فقال يا أمير المؤمنين إنه لو تلف لتلف من ضماننا، فأشار رجل من الناس على عمر أن يجعله مضاربة، وقال اجعله مضاربة أو قال ضاربهما به، فوافق، فأخذ رأس المال وقسم الربح نصفه لبيت المال مقابل المال، ونصفه للولدين مقابل العمل. وكذلك صح عن عثمان في المضاربة، وصح أيضا عن حكيم بن حزام في المضاربة أيضا أنه كان إذا دفع مالا مضاربة إلى أحد قال لا تضع مالي في كبد رطبة ولا تركب به في بحر ولا تنزل به في مسيل ولا كذا، فإن خالفت شرطي فأنت ضامن. فكان يمنع من يتاجر في ماله من السفر بالمال أو ركوب البحر أو المشي في وادي يمكن أن يسيل فيه سيل، أو شراء حيوانات في كبد رطبة، لأن العيب في الحيوان والتلف أكثر وأسرع من غيره، والسلامة في السلع والبضائع الأخرى غير الحيوانات أكثر خلاف الحيوانات، لأنها تمرض وتموت وتعرض لها الأدواء، والخسارة فيها قد تكون كبيرة. فكان حكيم بن حزام ينهى من يشتغل في ماله أن يتجر في حيوان أو يركب بالمال البحر، لأن هذا مخاطرة، ويقول إذا خالفت شرطي فأنت ضامن. واتفقت الأمة الإسلامية على جواز المضاربة. قال ابن حزم: ليس هناك شيء في الشريعة الإسلامية إلا له دليل من الكتاب أو السنة، حاشا القراض، فإن لم نجد له دليلا لا في الكتاب ولا في السنة، لكننا نقطع يقينا بأنه جائز جريان العمل به حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير نكير، دل ذلك على الجواز، أو قال كلاما هذا معنى. ومما يدل على جواز المضاربة أيضا المساقاة والمزارعة، فإن المساقاة معناها أن يدفع رب النخل أو العنب أو غيره من الأشجار المثمرة هذه الأشجار إلى من يعمل فيها، ويكون الربح بينهما، يكون الإنتاج بينهما على حسب الاتفاق. فالمساقاة المنصوص عليها في الحديث الصحيح تعتبر أصلا للمضاربة، وكذلك عمل المسلمين بالمزارعة والمخابرة تعتبر أيضا أصلا للمضاربة يقاس عليها، بالإضافة إلى الإجماع في المضاربة. والمضاربة وسيلة من وسائل الاستثمار، والحكمة فيها أن بعض الناس عنده مال ولكن ليست عنده خبرة تجارية، ليست عنده معرفة بالأسواق وبالأسعار والبضائع والسلع، فيحتاج إلى من يشتغل في ماله. وقد يكون عنده معرفة ولكن ليس عنده وقت، يحتاج إلى التفرغ لطلب العلم أو لعمل آخر، أو عنده أمور أخرى أهم من التجارة، ويحتاج من يعمل في ماله. وكذلك العمال والتجار والناس الذين يعرفون الأسواق ويتعاملون بالتجارة، قد يوجد فيهم من ليس عنده مال ولكن عنده معرفة بالسوق والبيع والشراء، ويحتاج إلى مال من أجل أن يشتغل، فالمضاربة هذه توفر المال للعامل الذي لا يجد رأس مال، وتخفف عن المالك رب المال، تخفف عنه العمل والجهد، وبإمكانه أن يتفرغ لما هو بصدده من العلم مثلا، أو الدعوة أو الجهاد أو غير ذلك من الأعمال. وللقراض 4 شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، يشترط أن يكون رأس المال نقدا، لا تصح المضاربة على عروض باتفاق الأئمة 4. وقال ابن أبي ليلى: يجوز مضاربة على العروض. والراجح هو مذهب الجمهور، لأن العروض لا يمكن معرفة رأس المال فيها، لا يمكن معرفة الربح ورأس المال، تصير المضاربة بالعروض مجهولة، رأس المال والربح كله مجهول، لأن العروض هذه ليست قيمتها غير معروفة، بخلاف النقد. إذا كان رأس المال مثلا 100 وعند القسمة صار رأس المال 150، معناها الربح 50 والمئة هي رأس المال. لكن لو كان رأس المال في المضاربة هو مثلا ثياب، أو هو عبارة عن أمتعة أو عروض قيمتها غير معروفة، وباعوا واشتروا وصار مثلا المال 150، ما ندري ما هو رأس المال، كم كان رأس المال ما ندري. الثياب تحتمل أن تكون بمئة، بتسعين، بمئة وعشرة، بمئة وخمسة، تتفاوت أسعارها، وأسعارها غير مضبوط، قيمتها غير مضبوطة، فلابد أن يكون نقد، دراهم ودنانير أو شيك أو أوراق نقدية أو غيره مما يتعامل به الناس من النقود. وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا. من الشروط أن لا يضيق رب المال على العامل، فلو ضيق عليه في المضاربة لم تصح المضاربة. والتضييق له صور، منها أن يقول له لا تبيع إلا لفلان، لا تشتري إلا البضاعة الفلانية، لا تشتري إلا من الدكان الفلاني، لا تبع شيئا حتى تشاورني، رأس المال يكون عندي، إذا اشتريت شيء تعال عندي أعطيك المبلغ تدفعه للبايع. هذا نوع تضييق يمنع الربح، لأنه إذا قال له لا تشتري إلا من فلان فهذا فلان الذي قيده به قد لا يربح عنده العامل، قد تكون أسعاره مرتفعة وهناك من يبيع بأسعار منخفضة يمكن أن يحصل فيها ربح أكثر. وكذلك قد يجد عند هذا الشخص الذي قيده به سلع وبضائع غير مرغوبة في السوق، غير مطلوبة، لاشتري إلا من فلان، وهذا فلان يجيب الأشياء اللي ما حد يشتريها، إذن العامل هكذا لن يستفيد شيئا، إن اشترى منه فسوف يخسر، وإن لم يشتري منه فهو خسران في كل الأحوال. وكذلك إذا قال له لا تشتري شيئا حتى تشاورني، أو لا تبع شيئا حتى تشاورني، قد يفوت الربح أيضا، وجد سلعة مثلا مناسبة، وإذا ذهب للمشاورة وعاد سوف ربما تذهب السلعة، يأتي من يشتريها قبله. فلا يجوز للمالك رب المال لا يجوز له أن يضيق على العامل، إما أن يأذن له مطلقا في التجارة، يقول له هذا المال اشتغل في التجارة في البيع والشراء فيما ترى أن فيه ربحا، أو يقيد بأشياء موجودة في غالب السنة، يقول مثلا بيع واشتري مثلا في المواد الغذائية، في المواد الكهربائية، في ثياب مثلا، في كذا، يعني سلعة موجودة طوال العام لا تنقطع في الغالب وفيها يعني ربح متوفرة. لكن لا يجوز له مثلا أن يكون له تاجر لا تتاجر أو لا تشتري إلا لا تشتري مثلا إلا يذكر له سلعة جوالات الفلانية مثلا أو تمر حجر أو كذا، يذكر له سلعة واحدة ممنوع تشتري شيء ثاني، فهذا ما يصح لأنه قد لا يجد فيها ربحا. وأن يشترط له جزءا معلوم من الربح. نعم، كذلك من شروط المضاربة أن يتفق على ربح، على جزء معلوم من الربح، أن يكون هناك نسبة من الربح، يقول مثلا خذ هذا المال واشتغل به ولك نصف الربح ولي النصف الباقي، أو الربح بيننا بين نصف، أو لك ثلث ولي ثلثان، أو نحو ذلك على حسب الاتفاق، أو لك مثلا 30% من الربح، أو لك 50% أو 70% بحسب الاتفاق. ولا يجوز له أن يجعل له ربحا محددا في سلعة واحدة أو مبلغا مقطوعا، يقول خذ هذا المال اشتغل به ولك مثلا 20,000 من الربح، سواء كان الربح كثير ولا قليل لك 20,000، هذا لا يجوز، لأن الربح كله قد يكون 20,000 فيفوز بها العامل، وقد يكون الربح 200,000 فيحصل العامل من 200,000 20,000، وهذا يعني يرى العامل أنه مظلوم فيه. كذلك لا يجوز له أن يقول له مثلا اشتري هذه السلع الفلانية وتاجر فيها ولك ربح السلعة الفلانية، عين له سلعة مثلا أرباح الجوالات لك والباقي لي، هذا ما يجوز، لأنه قد تربح الجوالات فقط فلا يستفيد المالك شيئا، وقد لا تربح الجوالات ويربح غيرها فلا يستفيد العامل شيئا. لابد أن يكون هناك شركة في الربح الفعلي، اشتراك في الربح، إذا ربحوا كثيرا سوف تكون القسمة يعني واسعة، وسوف يجد العامل أجرا كثيرا، إذا ربحوا قليلا سوف يدخل النقص على الجميع، وإذا لم يربحوا شيئا سوف تعم الخسارة الجميع، نوع اشتراك في الربح. وأن لا يقدر بمدة، لأن الربح ليس له مدة معروفة، فقد يربح في شهر وقد لا يربح إلا بعد 6 أشهر، ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، يعني يد العامل يد أمانة، إذا تلفت الأموال أو السلع والبضائع اللي اشتراها أو الأموال الموضوعة عنده من غير تعدي ولا تفريط منه لا يضمنها، وإذا قصر أو فرط أو اعتدى فإنه يضمن، وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح، يعني لو كان رأس المال مثلا 100,000 واشترى سلعة 100,000 وباعها 80,000، فهنا 20% خسارة. ثم هذا 80 اشترى بها سلعة أخرى وباعها 100، فهنا ربح في 80 ربع، الربح هنا ربع رأس المال. هذا 20 الربح كلها سنغطي بها النقص الذي حصل في رأس المال. الأرباح تعتبر وقاية لرأس المال، إذا حصل الربح وخسران نأخذ الربح ونكمل به الخسران الذي حصل في رأس المال، وإذا كمل رأس المال وفاض فائض من الربح هذا الزائد عن رأس المال يقسم ما بين العامل والمالك. قال والمساقاة جائزة على النخل والكرم، الكرم معناه العنب، ويكره تسمية العنب كرما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للعنب كرما، إنما الكرم قلب المؤمن أو قال قلب المسلم. المساقاة جائزة على النخل والكرم، المساقاة جائزة عند الجمهور خلافنا الأحناف، والدليل على جوازها حديث خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من نخيلهم وشجرهم، أو على شطر ما يخرج من النخل والشجر. وذهب الشافعي إلى أن المساقاة خاصة بالنخل والعنب وأنها لا تجوز في بقية الأشجار المثمرة، وذهب الشافعي في القديم إلى أن المساقاة جائزة في النخل والعنب وجائزة أيضا في الأشجار المثمرة الأخرى، وهذا القول القديم صححه النووي في تصحيح التنبيه، وهو الراجح وهو مذهب أكثر أهل العلم، لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عملهم على شطر ما يخرج من النخل والشجر. ولأن المساقاة إذا جازت في النخل جازت في غيره، لا فرق بين النخل وبين غيره. والمساقاة معناها أن يدفع صاحب النخل أو العنب أو غيره من الأشجار المثمرة نخله أو شجره أو بستانه إلى العامل يعمل فيه، والربح يكون بينهم على حسب الاتفاق. عنده مثلا بستان في نخيل وأحضر فلاح أو مجموعة من الفلاحين وقال لهم اشتغلوا في هذا النخل والثمرة بيننا بالنصف، نصف الثمرة لكم مقابل عملكم ونصف الثمرة الباقي لي، فهذه هي المساقاة وهي جائزة عند الجمهور. والأحناف لا يقولون بالمساقاة والحديث فج عليهم، ولها شرطان، أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة لأن الثمر له وقت يظهر فيه معروف كل سنة، والثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة، كذلك ينبغي أن تكون يعني أن تكون أجرة العامل نسبة من الثمرة، لك مثلا نصف الثمرة أو لك 30% من الثمرة أو نحو ذلك. أما لو قال له ساقيتك على هذه النخيل وهذه العشر النخلات ثمرتها لك والباقي لي، فهذا لا يجوز، لأن هذه العشر النخلات قد تثمر وقد لا تثمر، فإذا أثمرت وحدها دون باقي البستان خسر المالك، وإذا أثمر بقية النخل ولم تثمر هذه النخلات العشر خسر العامل. ولا يجوز له مثلا أن يقسم الأرض إلى أربعة أرباع أو ثلاثة أثلاث ويقول هذا الثلث ما خرج فهو لك والباقي لنا، هذا لا يجوز، إنما يكون هناك اشتراك في الثمرة، ما خرج من الثمر من مجموع البستان لك فيه ثلث أو نصف أو ربع أو خمس على حسب الاتفاق. ثم العمل فيها على ضربين، عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل، العامل عليه أن يقوم بالأعمال التي تنفع الثمرة مثل السقي والتلقيح تفخيط ومثل قطع الحشائش الضارة ومثل عمل الإجانات حول النخل أو الشجر، يعني يعمل أحواض صغيرة حول النخل وحماية الثمرة من الطير وتجفيف الثمر وحفظه في المخازن المستودعات والبيادر وكل ما فيه مصلحة ومنفعة للثمرة وما تستفيد منه الأرض فهذا على المالك، وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال، مثل حفرنا مثل حفر بئر هذا على صاحب المزرعة، مثل عمل مثل شق نهر على صاحب المزرعة، مثل مثلا بناء سور هذا على صاحب المزرعة، وهكذا ما تستفيد منه الأرض فهو على رب المال، وما تستفيد منه الثمرة فهو على العامل. قال وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، بمدة أو عمل. هذا الفصل في الإجارة، والإجارة جائزة بالإجماع ولها أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، منها قوله تعالى قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، والسنة فيها أحاديث كثيرة في الدلالة على الإجارة. وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته، مثل إجارة البيوت للسكنة، إجارة الدواب أو السيارات للركوب، إجارة مثلا الدكاكين، وكل ما يستحق أجرة ويمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تصح الإجارة فيه. لكن يشترط أن تكون المنفعة مباحة، فلا يجوز الاستئجار على منفعة محرمة، لا يجوز استئجار آلات له لأن منفعتها ممنوعة شرعا. وكذلك لا يجوز تأجير لمن يستعمل العين المؤجرة في المعاصي، فلا يجوز تأجير دكان لمن يستعمله استوديو للأغاني، ولا يجوز تأجير بيت لمن يستخدمه للدعارة، ولا يجوز تأجير بيت لمن يصنع فيه الخمر، وهكذا كل منفعة يستعملها صاحبها في حرام لا يجوز التأجير له. ويشترط أن تقدر الإجارة إما بالمدة وإما بالعمل، إما أن يستأجره مثلا للعمل لمدة أسبوع، أو يستأجره على عمل، يستأجره على أن يقوم بتنفيذ هذا العمل، سواء أنهى العمل في أسبوع أو 3 أيام أو 4 أيام، متى ما انتهى من العمل انتهت الإجارة. فالإجارة قد تكون لمدة معينة وقد تكون على عمل. استأجره مثلا للبناء في البيت لمدة أسبوع، فهذا إجارة مقيدة بمدة. استأجره من أجل بناء هذا الجدار، هذه إجارة على عمل، والجدار قد ينتهي في أسبوع، في 3 أيام، في يومين، متى ما انتهى منه فقد انتهت الإجارة. وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة، إذا أجره شيئا ولم يبين هل الأجرة تدفع مقدما أو تدفع آخر المدة، إذا لم يبين في العقد فإن الإطلاق يقتضي تعجيل الأجرة، طالما لم ينص في العقد على أنها تدفع آخر المدة فمعنى هذا أنها تدفع مقدما. فإذا عندنا 3 أحوال، أن يتفقوا في العقد ينصوا على أن الأجرة مقدما فهذا مقدما، أن يتفقوا على أنها آخر المدة فهذا واضح، أن لا يتفقوا على شيء فيحمل على أنها تدفع مقدما، إلا أن يشترط التأجيل. ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقلين، رجل استأجر بيتا لمدة 3 سنوات وبعد سنة مات، ينتقل حق الانتفاع بالبيت إلى ورثته، وكذلك إذا مات المؤجر لا تبطل الإجارة، يقوم ورثة المؤجر مقامه في استيفاء الأجرة إلى نهاية المدة. وتبطل بتلف العين المستأجرة، إذا استأجر عينا وتلفت انتهت الإجارة، استأجر بيتا للسكنة فانهدم، استأجره لمدة سنة فانهدم بعد 6 أشهر، هذا الإجارة انتهت لأنه لم يستأجر، لأنه يعني استأجر عينا، وإذا تلفت العين فإنه لا يمكن استيفاء المنفعة منها، فتبطل الإجارة في المدة المتبقية. فلو كان استأجر مثلا بيتا لمدة سنة ب100,000 وبعد 6 أشهر انهدم البيت أو احترق أو خرب، يستحق المؤجر نصف الأجرة مقابل 6 أشهر، والستة الأشهر المتبقية تسقط الإجارة فيها وتسقط أجرتها، ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان، يعني أن الأجير يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ولا يجوز للمؤجر أن يشترط على أن يقول المستأجر عند نهاية المدة عليك الطلاء ولرنق البيت، ما هذا مو عليه، هو ما دام سكن في البيت أكيد البيت بيغبر شوية وبيحصل فيه يعني أشياء، وهذا يعني مأذون فيه مقابل الاستئجار. ولا يلزم المستأجر أن يقوم بطلاء البيت مثلا، أو أن يشتري أقفال جديدة، أو يشتري مراوح، أو يشتري مثلا مصابيح وأدوات كهربائية، ليس عليه ضمان أي شيء يتلف إلا إذا ثبت أنه تعدى فيه تسبب في إتلافه، ما إذا تلف بنفسه ميل مثلا احترق ما له دخل، ليس عليه ضمان هذا الشيء طالما أنه لم يتلف بسببه ولم يتسبب في تلفه. والجعالة جائزة، وهو أن يشترط في رد ضالة عوضا معلوما، فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط. جعل صورتها مثلا أن يقول رجل من رد ضالتي فله 1,000، ضاعت عليه بهيمة فنادى في الناس من رد ضالتي فله 1,000. كذلك مثلا يقول من بنى بيتي أو من بنى هذا الجدار فله كذا من الأجرة، أو يعملوا مسابقة في القرآن الكريم أو في العلوم الشرعية، هذا أيضا نوع من الجعالة. ومما يدل على جواز الجعالة حديث أبي سعيد الخدري أنهم نزلوا كانوا في سرية، فنزلوا على قوم فطلبوا منهم القرى يعني الضيافة فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيد ذلك الحي فطلبوا له الطب وأتوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقالوا اذهبوا إلى هؤلاء القوم لعلكم تجدون عندهم شيئا. فجاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن سيد هذا الحي لدغ، فهل أحد منكم يرقي؟ قال أبو سعيد نعم، ولكنكم لم تقرون يعني لم تضيفون، والله لا أرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا له 30 رأسا من الغنم أو نحو ذلك. فراق فقام مشى إليه فوجده سليما يعني لديغ، فجعل يقرأ عليه الفاتحة وينفث على موضع السم فبرئ كأنما نشط من عقال، فأعطاهم الغنم فاختلفوا فيها، وقال بعضهم لا نفعل شيئا حتى نستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروه قال نعم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وأذن لهم بهذه الغنم. ثم قال لأبي سعيد ما يدريك أنها رقية، فإذا قال من رد ضالتي فله كذا أو من بنى هذا الجدار فله كذا، فهذه جعالة وهي جائزة إذا كان العوض معلوما. أما لو قال فقدت محفظة لفلان بن فلان في الطريق العام مدينة الشحر ومن وجدها فله مكافأة مالية، هذه جعالة باطلة لأن العوض غير معروف، المكافأة المالية تكون 1,000,000,000 تكون 50 ريال كلها مكافأة مالية، العوض هنا مجهول. فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط. وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز، هذا يسمى باب المزارعة، وهو أن يدفع رجل إلى آخر أرضا يزرعها ويكون الإنتاج أو الثمرة أو المحصول بينهما بحسب الاتفاق، وهي مثل المساقاة، لكن المساقاة تكون في النخل في الأشجار، هذا يكون في الحبوب، في مثلا برسيم، في حبوب، في يعني في زرع، ذاك يكون في شجر وهذا يكون في زرع. عند الشافعية لا يجوز المزارعة، عندهم أن المساقاة جائزة والمزارعة باطلة. لماذا؟ قالوا لأن المزارعة العوض فيها مجهول، الأرض قد تثمر قليلا، الزرع قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، فهنا عندنا جهالة في العوض لا يصح. والراجح أن المزارعة جائزة ولا فرق بينها وبين المساقاة. الأحناف يمكن أن يقولوا المزارعة لا تجوز بأنهم أبطلوا المساقاة، من باب أولى أن يبطلوا المزارعة، لكن الشافعية الذين وافقوا الجمهور وقالوا بالمساقاة ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ببطلان المزارعة، لا فرق بين المزارعة وبين المساقاة، كلا المعاملتين فيها العوض مجهول وقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، وكذلك المضاربة الربح فيها قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، لا فرق في هذه الأبواب كلها، كلها هذه الأبواب القياس فيها واحد، كلها الربح فيها قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، المضاربة والمزارعة والمساقاة، فإذا جازت المضاربة والمساقاة جازت المزارعة. ولهذا صحح الإمام النووي رحمه الله جواز المزارعة خلافا للمذهب، كذلك صححه ابن المنذر وطائفة كبيرة من الشافعية، وهو قول جمهور، وعليه عمل المسلمين قديما وحديثا، واستدل من جوزه من الشافعية بأن عمل المسلمين على هذا منذ أزمان بعيدة، الناس يدفع بعضهم إلى بعض مزرعة يعمل فيها العامل أو الفلاح ويكون الانتاج أو المحصول بينهم من غير نكير من أحد من العلماء أو الأمراء أو من الصحابة أو من بعدهم أو من الأئمة، فدل ذلك على أن هذا جائز. قال وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط طعاما معلوما في ذمته جائز. الشافعية يقولون الحل إذا تبغى تعمل مزارعة تستأجره، تعطي أجرة يشتغل عندك في المزرعة، ولو أجرة مثلا لك شهريا 30,000 أو 40,000، أما أن تجعل أجرته هي جزء من الثمرة فهذا فيه جهالة، والتخلص من الجهالة بأن نحول العقد من مزارعة إلى إجارة، لأن الأجرة في الإجارة مضبوطة ومعلومة، وهذا الذي ذكره الشافعية وقالوا فيه نظر، والصواب جواز الإجارة وجواز المزارعة أيضا على جزء مما يخرج من ريع وإنتاج المزرعة. وعلى هذا عمل الناس، وفي منع الناس من هذه المعاملة تضييق شديد عليهم وحرج بالغ عليهم، ولهذا كان بعض الشافعية الذين كنا ندرس عندهم كانوا يعملون مزارعة، كانوا يعملون مزارعة يقررون في المذهب أن المزارعة باطلة ولا تجوز، وهم هم المشايخ الذين يدرسون هذا، هم عمال عند أناس في مزارع يشتغلون فيها بجزء من الثمرة، قالوا نحن في هذا على مذهب أحمد، لأن ظروف الحياة ومصلحة الناس تقتضي جواز مثل هذه المعاملة، وهذه المعاملة أرفق بالمالك والعامل. الإجارة جائزة، لكن المزارعة والمساقاة والمضاربة أرفق بالمالك والعامل لأن فيها اشتراك في الربح الفعلي. مزارعة إذا لم تخرج ثمرة فالمالك لن يخسر شيئا، والعامل أيضا يعني لم يخسر شيئا غير أنه خسر جهده، لكن الإجارة إذا أعطينا العامل أو الفلاح 20,000 أو 30,000 شهريا ولم وكان المحصول مثلا كله حق سنة 50,000، المالك هنا خسر، ولو أنه كان نسبة من المحصول كان أفضل. وأيضا الإجارة قد يقصر فيها العامل لأنه يرى أن أجرته مضمونة، هو سيحصل كل شهر على 30,000 سواء أخرجت المزرعة زرعا ومحصولا أو لا، أجرته مضمونة، لكن إذا كان أجرته هي جزء من الثمر فهذا سيدفعه إلى الاجتهاد أكثر، لأنه يعتبر نفسه شريكا خلاف الأول يعتبر نفسه أجيرا. والإنسان عندما يشعر أن العمل هذا له وأنه شريك فيه يجتهد أكثر ويبذل يعني قصارى جهده من أجل أن يكون المحصول أكثر، لأنه كلما كثر المحصول كلما كثر نصيبه، بخلاف الإجارة المحصول إذا كثر لن تزيد أجرته، أجرته 30,000 خرج يعني المحصول كثيرا أو قليلا. نكتفي بهذا القدر، نفتح المجال للأسئلة. تفضل. لا يلزم المستأجر أنه يعني يضرب البيت مثلا بوية ويصلح الأشياء إلا إذا ثبت عليه تعدي والتفريط، هو الذي خرب هذه الأشياء فعليه ضمانه. أما إذا تلفت بالاستعمال بسبب الاستئجار فهو لا يضمن ما تلف يعني بسبب الاستئجار، وإنما يضمن ما تلف بسبب التعدي والتفريط. وكون الإجير لا يضمن هذا يعني هو قول أهل العلم، يد الأجير تعتبر يد أمانة. بالنسبة للمسألة الأولى وهي المضاربة، الزكاة على من؟ الأفضل أن يخرج الاثنان زكاة عن مجموع المال إذا بلغ نصابا، على اعتبار أن الخلطة في جميع الأموال مؤثرة. ثم المضاربة طالما دفع المالك إلى العامل مبلغا من المال للبيع والشراء فينبغي أن يعني تكون الزكاة في الكل، في رأس المال في الأرباح، على اعتبار أن مال العامل ومال المالك يعتبر مالا واحدا. مجمع الفقه تبنى هذا الرأي في مسألة زكاة الأسهم، اعتبر أن أموال الشركات يعتبر بمثابة مال الشخص الواحد، يجب الزكاة على جميع المال سواء بلغ نصيب المساهم في الشركة نصابا أو لا. إذا كانت الشركة مثلا من 500,000 سهم وكل سهم يساوي 1,000 ريال وأنت تملك في الشركة 10 أسهم فأنت لا تملك إلا 10,000، مع ذلك عليك زكاة لأن مجموع مال الشركة يعتبر نصابا. وتبنى المجمع الفقهي أن الخلطة في الأموال التجارية وغيرها أموال الشركات مؤثرة على مذهب الشافعي الجديد خلافا للجمهور، لأن هذا أيسر في إخراج الزكاة على الشركات وعلى الأفراد أيضا. فالأفضل لهؤلاء أن العامل والمالك آخر السنة يحسبوا المال كله، إذا السلع النقد والسلع والبضائع، وإذا بلغ المجموع نصابا يزكونهم. مضاربة اثنين في حالة انتهاء المضاربة أو فسخ العقد كيف يعملون؟ يحولون السلع والبضائع إلى نقد يبيعونه، ويأخذ رب المال رأس المال الذي دفعه للمضاربة، والباقي يقسم الربح يقسم بينهم بحسب الاتفاق. وإذا رضي المالك بأن يأخذ يعني السلع هكذا من غير تحويله إلى نقد، واتفقوا على تثمين السلع وعرفوا رأس المال والأرباح ودفع للعامل ربحا من عنده وأخذ السلع كما هي فلا بأس به. تفضل. ربما يخسر المالك. لا، المالك لن يخسر شيئا. إذا كان عندنا تضخم في العملة، رأس المال 1,000,000 وبعد 10 سنين صار رأس المال مع الأرباح مثلا 10,000,000، فالمالك يستحق من هذا 1,000,000 رأس المال المضاربة، 9 مليون يقسمونها بينهم بحسب الاتفاق. لكن المليون هذا عندما دفعه المالك للمضاربة كان يساوي، يعني كان شيئا مذكورا، بعد 10 سنوات لم يكن شيئا مذكورا، أصبح لا يساوي مليون، أصبح يساوي 4 مليون. هذا ما يؤثر ولا يتغير الحكم الشرعي لا في المضاربة ولا في الديون. استدنت من إنسان 1,000,000 قبل 10 سنين، والآن جاء يطالب، تعطيه كم؟ تعطيه 1,000,000. عن 1,000,000 من قبل كان ممكن تجيب له مثلا سيارة نظيفة، الآن 1,000,000 ما بتجيب له شيء، لكن لا يستحق أكثر من 1,000,000. وهكذا لو ارتفعت العملة، استدنت من إنسان 1,000,000 وبعد 10 سنين صار الريال اليمني يساوي دولار أمريكي، يلزمك ترد له 1,000,000، وإن كان 1,000,000 الآن يساوي 50 أو 200 مليون أيام وقت الاستدانة. يأخذ الدائن دينه سواء حصل ارتفاع في العملة أو انخفاض في العملة، أو يأخذ ما يعادل الدين من العملات الأخرى بسعر يوم الأداء. هو له 1,000,000 يمني والآن يبغى يأخذها سعودي، جايز نشوف السعودي اليوم كم يساوي، نعطيه سعودي بسعر اليوم، مش بسعر قبل 10 سنين، سعر اليوم. ومشكلة التضخم هذه من المشاكل الكبيرة في التجارة المعاصرة، وتظهر مشكلتها جليا في الديون. التضخم هذا يسبب مشكلة كبيرة في الديون، وكذلك أيضا يسبب مشكلة في عقود التوريد وفي المقاولات في نحو ذلك. مقاول أخذ مقاولة مثلا 100 مليون، وحتى هو المشروع تنفيذ المشروع يحتاج مثلا إلى 5 سنين، خلال 5 سنين ارتفعت المواد، صار 100 مليون ما عاد ما يمكن يشتري بها المواد، يحتاج 150 مليون يشتري المواد، عفي لا ربح ولا عفي أي شيء. هذا من المشاكل المطروحة يعني للدراسة والبحث على المجامع الفقهية، مشكلة المقاولات، تضخم، أثر التضخم على الديون وعلى المقاولات وعلى عقود التوريد وعلى عقود الصيانة ونحو ذلك، وهي يعني تحتاج إلى مزيد بحث. لكن بالنسبة للديون المنصوص عليه في كتب أهل العلم أن دائن يستحق دينه من غير زيادة ولا نقص، إلا في حالة واحدة، إذا ألغيت العملة. لو كان له دين مثلا 100 روبية هندي إلى الآن ما سددت، يعطيه كم هذا؟ الروبية يعني لم تلغى إلى الآن موجودة، يا إما يأخذ 100 روبية يا إما يأخذ ما يعادلها من العملة اليمنية بسعر اليوم. لكن لو كان له دين مثلا 1,000 شلن يمني، هذا عملة ألغيت، كيف نعمل بولان؟ الدين إلى الآن لم يسدد، ننظر قيمة 1,000 شلن قبل إلغاء العملة، آخر وقت آخر زمن قبل أن تلغى فيه العملة، نعطيه ما يعادله، يعني مثلا 1,000 كان يساوي 1,300، نعطيه 1,300 ريال، لا يستحق أكثر من هذا. تفضل يا أستاذ سعيد. العملة الكويتية كانت تساوي 25 شلن تقريبا، دينار الكويتي كان يساوي 25 شلن، وبعدين في حرب الخليج نزل إلى تحت الصفر درجة التجمد، والآن طلع 700، في تفاوت كبير. لو إنسان مثلا عنده 1,000 دينار كويتي عام 80 كانت بالنسبة للعملة اليمنية يعني يعتبر مبلغ معقول، لكن الآن 1,000 دينار كويتي الآن 700,000، بينما كان في الثمانينات مثلا ألف دينار كويتي معناه ألف يعني ألف دينار يمني وقليل وربع ألف دينار يعني ألف ومئتين وخمسين دينار يمني. الآن هذا كيف الحل؟ الحل إذا كان الدين ثابت في ذمة المدين بالعملة الكويتية فإنه يلزم أن يدفع عملة كويتية أو ما يعادلها من العملات الأخرى بسعر يوم الأداء إذا رضي الدين، يعطيه دنانير كويتية أو قيمتها اليوم سواء ارتفعت العملة أو انخفضت قيمتها. والدليل على ذلك حديث ابن عمر أنه قال يا رسول الله إنا نبيع بالنقيع، فنبيع الإبل بالدراهم ونقبض الدنانير ونبيع بالدنانير ونقبض الدراهم. قال لا بأس أن تأخذه بسعر يومه إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. تفضل. بالنسبة للنخل إذا اتفقوا مثلا ثلث النخل للعامل ثلثين لصاحب النخل فهذا جائز ما في مشكلة، لكن هذا المبلغ المقطوع مبلغ سنوي متفق عليه والحبوب لك، يعني إجارة إجارة الفلاح يدفع لمالك الأرض 10,000 مثلا أو 100,000 سنويا أو 50,000 جائز إجارة بشرط أن تكون المدة محددة مثلا سنويا وأن يكون المبلغ مضبوط مضبوط 100,000 50,000 10,000 في مبلغ محدد. أما لو قال مثلا خلاص أنا آخر سنين إن شاء الله يعني بعطيك ما قدر الله ما يسر الله هذا ما يجوز، ما يسر الله كم. لكن لو كان مبلغ محدد جائز تعتبر إجارة. وبعض أصحاب الأراضي يعني يكون هو ما يريد شيء أصلا من الأرض يريدها فقط تستصلح الأرض تعطي 10,000 أو حتى ما تعطي شيء المهم أنك تصلح الأرض جائز. إذا أعطى الأرض بدون مقابل قال الأرض مثلا بالعمار جائز ويعتبر تبرع إعارة للأرض بدون مقابل. نعم نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.